الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أخوتي في الله، نحن اليوم مع الدرس الخامس من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنت قد توقفت عند موضوع قلت لكم أنه مهم جدا وينبغي فهمه جيدا، وهو قضية ظاهر النصوص. ظاهر النصوص في مسألة العقيدة من المواضيع المهمة. فما هو ظاهر النص؟ ظاهر النص هو أننا عندما نتكلم الآن نتكلم من باب علم العقيدة. ظاهر النص هو بمعنى أننا نثبت المعنى الوارد في النص دون التعرض للكيفية، ولذلك علينا أن نؤمن بظاهر النص، نؤمن بما ورد في ظاهر النص دون التطرق ودون التفكر في الكيفية، لأن في إثبات النص إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه استوى على العرش، فإثبات هذا الاستواء هو إثبات المعنى، استوى بمعنى على وارتفع، دون إثبات للكيفية. فعندما قال الله عز وجل عن نفسه وغضب الله عليهم، هذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية. لا نقول أنه لا توجد كيفية، هناك كيفية لكننا لا نعلمها وعقولنا لا تدركها، لكن المعنى من باب الخبر فنصدقه. الله عز وجل هو الذي أخبرنا عن نفسه ووصف نفسه. فإذا احفظوا إخوتي، فظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، يعني دل عليه النص. أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها ظاهر النص. هذه العبارة مهمة جدا، احفظوها، أعيدها مرة أخرى. أقول ظاهر النص، يعني ما الذي نقصده؟ ظاهر النص هو المعنى الذي دل عليه، أما كيفية الاتصاف فإن ظاهر النص لا يدل عليها. ولهذا ضل من الفرق الكثير وزعموا أن ظاهر النصوص فيها تشبيه أو فيها تمثيل، ففهم من الغضب غضب المخلوق، يعني كيف يغضب المخلوق يغضب الخالق، هذا الذي فهمه. وفهم من الرضا رضا المخلوق، فهم من الاستواء استواء المخلوق. فيقولون الغضب هو غليان دم القلب. نقول هذا أنتم تتكلمون عن الغضب الذي هو كيفيته في المخلوق. والله عز وجل عندما أخبرنا أنه غضب لم يخبرنا كيف غضب وما هو وكيف يغضب الله عز وجل، لكن أخبرنا بأنه يغضب، والغضب هو مقابل الرضا، شيء لا يحبه الله عز وجل ولا يريده، ويجعل الله عز وجل يسخط على الإنسان الذي فعل هذا الفعل فغضب الله عليه. لكن كيف يغضب؟ الظاهر النص لم يدل. غضب الله عليهم، أخبرنا أن الله غضب لكنه ما أخبرنا كيف يغضب. فظاهر النص إثبات الغضب، لكن ظاهر النص لا يدل على الكيفية. وهذا الظاهر، هذا الظاهر أحيانا يكون إفراديا نفهمه من كلمة. أحبتي وأعزائي، الآن كلام هذا مهم جدا أيضا. أحيانا ظاهر النص إيش نفهمه من كلمة واحدة إفراديا، وأحيانا يكون ظاهر هذا الظاهر تركيبيا، يعني نفهمه من تركيب الكلام. انتبهوا لهذا جيدا. إذن ظاهر النص نقسمه إلى قسمين. طبعا يا أخوان أنا هذا الشرح اللي جاي أجيبه وهذا التفسير هو أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب مجموع الفتاوى ومن كتاب الفتاوى الكبرى ومن بقية كتبه. هذا الذي فهمته من شيخ الإسلام ابن تيمية وما قرأته ودرسته على مشايخنا وعلمائنا وما قرأته من كتب العلماء الكبار الذين شرحوا الواسطية وغيرها، لكنني بأسلوب مبسط أحاول أوصل لكم المقصد. إذا ظاهر النص إما أن نفهمه من كلمة أو أحيانا نفهمه من تركيب الكلام، فلذلك ينقسم عندنا إلى قسمين: ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. الظاهر الإفرادي هو الذي دل عليه بكلمة واحدة، النص دل على هذا الظاهر بإيش؟ بكلمة واحدة، مثل قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. غضبي فهمنا أنه الله عز وجل غضب على هؤلاء. وقوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالله عز وجل دلت كلمة لا يستحي بكلمة واحدة على المعنى، لا يستحي لا يستنكف لا يستكبر. طيب هذا المعنى جاءنا من هذه الكلمة الرحمن على العرش استوى، جاءنا المعنى ظاهر النص من هذه الكلمة الواحدة. طيب أما الظاهر التركيبي فهو الذي يفهم ليس من جهة لفظة واحدة ولكن من جهة الكلام كله، يعني لابد أن نسمع الكلام أو الجملة أو الكلام الموضوع حتى نفهم المعنى المراد من النص، يعني نفهم ظاهر النص وليس من كلام واحد. وهذه حجة بالغة، أصل من أصول اللغة العربية. لذلك يا إخوتي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ليس هناك مجاز في القرآن الكريم. ليش؟ لأن يقول أصلا هو المعنى المراد الظاهر في النص إما أن تعرف من كلمة أو تعرف من مجموع من الكلام. نأخذ أمثلة. قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الظاهر الإفرادي للكلام في قول تعالى: ألم تر إلى ربك، الرؤية تكون لله، يعني يرى الرب، هذا معنى ظاهر إفرادي. طيب قال: كيف مد الظل، هذا علمناها بإيش؟ بالتركيب، ما علمناها بالإفراد. ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله عز وجل على أنه يمد الظل ويكون الظل ممدودا كثيرا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ما جعل الظل إلى حجم معين وإنما جعله ممدود. هذا الذي يفهم من ظاهر النص. كذلك عندما قالوا هناك مجاز في القرآن، نقول أي ما هي دلتكم؟ يقولون واسأل القرية. هذا اسأل القرية لا يؤخذ من الكلمة بل يؤخذ من الآيات، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا إلى آخر آية، معنى اسأل أهل القرية. فإذا يفهم من الكلام فهما تركيبيا، لذلك شيخ الإسلام لم يقل بالمجاز في القرآن الكريم. أيضا نأخذ أمثلة على ذلك، مثلا في سورة البقرة قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا السلف رضوان الله تعالى عليهم وجدناهم في التفسير فسروا الوجه بالقبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. فسروا الوجه هنا بالقبلة السلف. نعم، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة، من حيث اللفظ يطلق على الجهة، ويطلق على صفة الوجه، فيكون وجه بمعنى وجهة، ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجهة المعروفة. هنا ما حمل على معنى الصفة على أنه إيش؟ القبلة. هذا لا يعني أن الله ليس له وجه، فهناك آيات أخرى تكلت قال كل شيء هالك إلا وجهه، ليس معناها إلا قبلته، بل هذا الكلام بين وجه الله إلا وجهه، وجه الله عز وجل. فإذا هذه فهمت منها صفة الوجه لله عز وجل، وتلك فهمت منها صفة الجهة التي هي القبلة. التي فهمت منها القبلة هو الظاهر التركيبي، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي الجهة التي أرادها الله عز وجل لنا القبلة. أما كل شيء هالك إلا وجهه، فهذه دلت بمعنى الإفراد على وجهه سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الإخوة في بقية الآيات التي تتكلم في مسائل الصفات. إذن هذا الذي يذكر شيخ الإسلام من أن الظاهر إفرادي والظاهر تركيبي، هذا كله يسميه هو الحقيقة في القرآن، فليس هناك مجاز في القرآن الكريم. هكذا يرد شيخ الإسلام ويقول هذا كله الحقيقة. فيقول أحيانا تجد في كلام يعني في كتب شيخ الإسلام يقول الحقيقة تفهم إما من مفرد الكلام، والحقيقة إما تفهم من تركيب الكلام. فلذلك هو عنده ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. الذين يدعون المجاز في قوله واسأل القرية التي كنا فيها، وفي قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وفي قوله تعالى الرحمن الرحيم، دعوا أن المجاز في أشياء كثيرة، يزعمون أن مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها أقوى الأدلة عندهم في إثبات المجاز، لأن حقيقة اللفظ لم تعن ولم يعني تعينهم على أن يفهموا، وفهموا من حقيقة اللفظ أن السؤال متوجه إلى القرية، ففهموا من قوله واسأل القرية أي السؤال يتوجه إلى القرية، هذا الذي فهموه. فيقول إذن لابد من مجاز. أما الذين يقولون بعدم وجود المجاز يجيبون، ماذا نجيب؟ نقول هذا ليس بظاهر الكلام، هذا الذي أنت فهمتموه واسأل القرية يعني نروح نسأل حياطين القرية، هذا ليس هو المفهوم من ظاهر الكلام، وليس هو بحقيقة أيضا، لأن الحقيقة هنا تركيبية، الحقيقة هنا تركيبية، ولأن ظاهر هنا ليس هو ما دل عليه اللفظ المفرد، بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله تعالى واسأل القرية. معلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية وبيوتها وأرضها، إنما وجه إلى أهل القرية، وجه إلى أهل القرية، فهذا يسمى حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب الكلام. ولذلك ننفي المجاز في القرآن الكريم. فإذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة اللي شرحنا يعني منها ما مر معنا في الدرس الماضي، هذه يفهم منها أن الوصف الذي وصف الله به نفسه هو الحقيقة المرادة من ظاهر اللفظ، ولا يتعرض ظاهر اللفظ إلى الكيفية، ولا يتعرض إلى الكيفية. طيب، وكثير من أهل السنة التزموا بذلك، ويذكرون الإيمان بهذه النصوص، نصوص الصفات. هذا الإيمان يعني ليس، يعني يقولون هو ليس إيمان بما تشتهيه النفس الإنسان، وإنما على القاعدة التي نؤمن بها أن الله ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. هذا الوصف من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهناك محرفون يقولون نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يحرفونها عن مواضعها. أهل السنة خالفوا وآمنوا بالنصوص من غير تحريف، وهناك معطلة عطلوا النصوص، أي نصوص الصفات، عن معناها اللائق بالله عز وجل. وكذلك هناك من عطل الله عن الوصف الذي وصف به نفسه أو كماله، وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخر خالفوا به أهل السنة، فقالوا أن ظاهر النص ليس هو المراد، إنما المراد، ثم أدخلوا عقولهم في هذا الأمر. فهناك من قال أن المراد هو شيء آخر، وهناك من قال أن عقلي دل على أن المراد ليس هذا وإنما الصفات السبع فقط، وهكذا. فخالفوا في هذه القاعدة التي أجمع عليها للسنة بأن الإيمان بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيخ الإسلامي قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذن نجمع هذه الأمور الأربعة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذه أربع قواعد: أن نؤمن بالنصوص، وأتكلم عن نصوص الصفات، نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله عز وجل عما وصفه به نفسه ووصفه به رسوله. ثالثا، نؤمن بالنصوص من دون تكييف لهذه الصفات بكيفية معهودة أو غير معهودة. أن نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله عز وجل بخلقه، بل ننزهه سبحانه. هذا الذي نقوله. ومن نسب لنا أو لشيخ الإسلام تيمية أو لمحمد بن عبد الوهاب أو لابن عثيمين أو لابن باز أو لعلمائنا من السلف الصالح كأحمد وأصحاب أحمد والأئمة الأربعة وغيرهم، أي واحد ينسب لنا أننا قلنا بالتجسيم فهو مفتر على الأمة، مفتر. وإلا كلامنا واضح، من غير تحريف ولا تعطيل، يعني نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، لا باللفظ ولا بالمعنى، نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله عز وجل عما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لأننا لسنا أعلم بالله عن نفسه، ولسنا أعلم من النبي، لسنا أعلم من النبي بالله عز وجل. وكذلك من غير تكييف ولا تمثيل، نؤمن بها ولا نمثل الله عز وجل، بل ننزه الله عز وجل عن المثيل. ونؤمن بها من غير أن نكيف الله بأي كيفية معهودة أو غير معهودة. فالذين حرفوا وبدلوا وغيروا هم الذين ساروا على ما سار عليه اليهود. الله عز وجل قال عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. أهل السنة لا يرضون بذلك التحريف. قال علماؤنا: التحريف من حيث هو تعلقه بنصوص الصفات أو بغيره على قسمين. التحريف الذي يتعلق بنصوص الصفات أو بغيرها من النصوص على قسمين: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. أما التحريف باللفظ فيكون إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركات إعرابية، والتحريف في المعنى يكون بتغيير المعنى من الكلمة المعروف معناها في لغة العرب. فمثلا التحريف في اللفظ، مثلا يأتون بزيادة كما فعل اليهود: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما هو القول؟ قيل لهم قولوا حطة. ماذا قالوا؟ قالوا حنطة، هذه بزيادة نون. كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن سار على نهجهم، فسروا قوله تعالى ثم استوى على العرش وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، فهذا تحريف في اللفظ بزيادة حرف. فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللام، لكن هم زادوا ذلك، لذلك قالوا أن لام الجهمية والأشاعرة والمعتزلة مثل نون اليهود. كذلك قد يكون بنقص في اللفظ، وقد يكون بتغيير حركة إعرابية، مثل ما قال الجهمي للشيخ أحد القراء لأبي عمرو بن العلاء، قال له: يا أبا عمرو ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، بالنصب وكلم الله هكذا يقول اقرأها، يعني غير حركة الإعرابية حتى يصير أنه موسى الذي كلم الله وليس الله الذي كلم موسى، يعني القراءة الحقيقية هي وكلم الله موسى تكليما، فكلم فعل، الله فاعل، موسى فعل به، وتكليما توكيد، فالله عز وجل هو الفاعل وموسى مفعول به في هذا الإعراب. قال له: ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون إيش؟ أن موسى الذي كلم الله، واضح؟ فهذه أيضا تأتي من هذا التحريف، يريدون أن يحرفوا في الحركات الإعرابية، فقد يكون إذن ليس فقط في الزيادة وإنما في النقصان أو في الحركة الإعرابية، كل ذلك يعد تحريفا. أما التحريف من جهة المعنى فهذا كثير كثير جدا، كادعاء المجاز في آيات الصفات، الذي يدعي أن هذا المعنى المراد هو مجاز، يد الله فوق أيديهم، يقول لك لا هذا مجازا، مجازا هي يد، هذا كله تحريف في المعنى. كذلك ما يسمونه التأويل، لكنه في الحقيقة تحريف، تحريف. وأول ما بدأ به الجهمية فنفوا صفات الكلام، نفوا صفة الكلام، ثم بعد ذلك بدأت عليهم كل هذا الأمر. يعني تقول الرحمن على عرش استوى، يقول لك لا ليس هذا المعنى المراد، وهو السميع البصير، يقول لك لا ليس هذا هو المعنى المراد، وهكذا يؤولون ويبعدون. نقول: هل كل تحريف يعد كفرا؟ الآن لأن هؤلاء أين سقطوا؟ سقطوا في توحيد الأسماء والصفات، هذه الفرق التي خالفت وحرفوا في المعنى المراد، فهل كل تحريف يعد كفرا؟ الجواب: ليس كل تحريف يعد كفرا، فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الذين فسروا استوى باستولى، لم يكفرهم، فإن كان التحريف في جميع الصفات كفعل الجهمية فإنه يعد كفرا، والجهمية عند أهل السنة كفار، لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله، وإن كان التحريف في بعض الصفات وكانت الدلالة عليه ظاهرة ولا يحتملها وجه، يعني لا ليس هناك تأويل فيها، فهنا أيضا يكفر به، كتكفير من نفى رؤية الله عز وجل، وتكفير من جعل كلام الله مخلوقا. أما غيره مما يمكن لقائله عذر، مثل الذين قالوا أن يد الله معنى القوة، نقول هذا فسر المعنى بلازم القول، أن علاقة دلالة اللفظ إما تكون دلالة مطابقة أو تكون دلالة تضمن، فعندما قال يد الله فوق أيديهم أي تأييد، كذلك يعني يد الله وكذلك أيضا هو تأييد وقوة لهم، فمن فسرها بأحد اللوازم أو بما تتضمنه هذه الصفة فهذا لا يعد كفرا، لكن نقول هو انحراف عن العقيدة الصحيحة، لذلك أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة ولم يكفروا الماتريدية ولا الكلابية ولا الكرامية، لم يكفرونهم. صارت 24 دقيقة فأقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله من قوله ولا تعطيل، فهمنا أن معنى ولا تحريف يعني بمعنيين، وفهمنا ظاهر النص، وأطلب منكم أن تعيدوا هذا الدرس مرة أو مرتين حتى تفهموا قضية ظاهر النص بشكل الجيد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.